להזדחל. איך לא נגבר אחד, אך מגר אין לך רבות. ثم يعني شوف طبعا انت تستحق تستحق انت اصلح الميكروفون صار منها ما استمر اصلح الحاضر طيب اخوان خلوا مثل امكانياتكم اذا ما قلت لكم اصلاح الميكروفون مستطيع حاولوا يلا حاولوا طيب انت ممكن تشتغل خلنا نعطي الفرصه شوي اذا ما تيسر كلا لا لا وش صور فيديو إلا على الهواء مباشرة مع عدم حفظ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الأمين محمد بن عبد الله وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة الأكارم أحييكم بتحية الإسلام تحية أهل الجنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسرنا في هذه الكلية الطيبة المباركة أن نستضيف شيخا عزيزا وضيفا كريما حل في سويداء قلوبنا قبل سورنا فنقول أهلا وسهلا ومرحبا بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور ماهر بن ظافر القحطاني حفظه الله تعالى ولا يفوتنا في هذا المقام أن نتقدم بالشكر الجزيل لكل من قدم يد العون لتنظيم هذه المحاضرة العلمية ونخص بالذكر مدير الإقامة الجامعية زوار سليمان الشيخ ورئيس مصلحة الإطعام إدارة مصلحة النشاطات الثقافية ورئيس مصلحة الأمن. هذا وقد جرت العادة أن نعرف بضيوفنا وإن كان ضيفنا في هذا اللقاء معروف لدى جل طلبة العلم فإن لم نقل جميعهم وهو فضيلة الشيخ ماهر بن ظافر القحطاني حفظه الله تعالى خريج جامعة أم القرى بمكة قسم الحديث وعلومه والمدرس بجامع بلال الكبير بجدة علوم السنة وعضو التوعية في الحج وهو إمام خطيب بجامع بلال بن رباح بجدة والمشرف على مجلة معرفة السنن والآثار العلمية وقد درس الشيخ على يد علماء أفاضل منهم فضيلة الشيخ العلامة صالح الفوزان وفضيلة الشيخ محمد الخضر وفضيلة الشيخ العلامة وصي الله عبدال ومن كتب الشيخ حفظه الله تعالى فقه الجهاد ورسالة الرد على من قال بجواز فك السحر بالسحر ورسالة رفع الغيب في بدعية قول ما شاء الله لدفع العين تفضى إن شاء الله تعالى قريبا وغيره هذا ولا نطيل على شيخنا ويتفضل الشيخ مشكورا مقدورا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا الإخوان لا تصوروا، بارك الله فيكم. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنحمد الله الذي لا إله إلا هو أن جمعنا في هذا المكان الذي هيأ سبحانه وتعالى بفضله ومنه وكرمه أن نجتمع فيه لنتدارس العلم النافع وأفضله وأعلاه رتبة، وهو علم الاعتقاد الموروث عن السلف في باب من أبوابه، وهو في الصفات. فاعلموا عباد الله أن للعلم في الاعتقاد الموروث عن السلف وكذا علم الأحكام فضل عظيم وأجر جزيل لمن طلبه وأخلص في طلبه، بل هو عند الأئمة أفضل الأعمال. إذا قلت أن طلب العلم أفضل الأعمال، فما هو أفضل الأعمال من العلم طلبا؟ فما هو أفضل العلم؟ أن تترك ما هو فرض عين عليك، فهذا أفضل العلم. وأفضل فرض العين علم الاعتقاد، علم التوحيد. قال الإمام أحمد، إمام أهل السنة المبجل رحمه الله، لا شيء يعدل العلم لمن حسن لا شيء يعدل العلم لمن حسنت نيته. انتبه الى هذا القيد يا عبد الله، فانت طالب في الجامعه تدرس الاعتقاد الان، وتحضر الدرس كل يوم، تحضر الدرس كل يوم لكي تضمن الشهاده. فهل يحل لك ان تدرس علم الاعتقاد او علم الاحكام، فقه الطهارة، الصلاة، لكي تحصل على الشهادة فتتوظف بها، أو يكون لك منزلة عند الناس بهذه الشهادة فيقول عالم أو طالب علم، فيستفتونك ويرجعون إليك ويكون لك مكانة ومنزلة في قلوبهم، إن هذا من أعظم المنكرات. لأن يبقى الرجل بطالا يقبل زكوات الناس خير له من أن يحضر هذا المجتمع الجامعي فيطلب علم الاعتقاد والطهارة والصلاة وغير ذلك مما أنزله رب الأرض والسماوات، لأنه لا فرق بين القرآن والسنة، فكلاهما نزل من الله باتفاق سلف الأمة رحمة الله عليهم، لا فرق بين الكتاب والسنة. فاحذر يا عبد الله أن تكون لك نية سوء في طلبك للعلم وبخاصة علم الاعتقاد. فإذا حضرت درسا من دروس الاعتقاد ودروس العلم فاستحضر النية الصحيحة، فكما ذكرت لك لأن تبقى بطالا تقبل زكوات الناس خير لك من أن تأتي لتطلب العلم لكي تتوظف بالشهادة وتتأكل بها، لا لرفع الجهل عن نفسك والتقرب إلى ربك بذلك. فقد خرج أبو داود السجستاني في سننه من حديث أبي هريرة، ولا ندري لعل انقطاع هذا المكبر حكمة من الله، فإنك وأنا أتكلم بصوتي لتذكر أن السلف رحمهم الله بلغوا العلم غير المكبرات، وإن كنا لا نحرمها، لكن استمع الآن مباشرة، يخرج القلب إلى السمع، من ثم إلى القلب، أعني سمعك، سواء اشتغل المكبر أو لم يشتغل، لا تلتفت إليه، التفت للعلم. أقول فقد روى أبو داود السجستاني في سننه رحمه الله من حديث ابن عباس، بل من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من طلب علما مما يبتغى به وجه الله، من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله، أو من طلب علما مما يبتغى به وجه الله، لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا، شهادة، منصب، يتأكل بهذا، لم يجد عرف الجنة رائحتها. فدل على أن من يحضر حتى بعد بلوغه في المرحلة المتوسطة إن بلغ الحلم، أو في المرحلة الثانوية ويكون فيه مواد، يكون فيها مواد فيها ثقافة إسلامية من حديث وفقه، ثم صار يذاكر لأجل الاختبار، ليس له هم يرفع الجهل عن نفسه، هذا الغلام الذي بلغ الحلم ليس له والد عاقل عالم يخوفه من النار من نية طلب العلم لنية الدنيا، لا تجد إلا ما رحم الله والد ناصح، بل يقول الوالد: ذاكر يا ولد، نام بدري يا ولد، وهو ينظر في ذلك إلى الشهادة، ولا يربي ولده على إخلاص في طلب المواد الثقافية الإسلامية. فالولد يعمل بمجمل هذه النصيحة من الوالد الذي أقره على الطلب للشهادة، حتى لا ترسب يا ولد، حتى لا تبقى في المنزل نعم بطالا، ولا يدري أن الوالد هذا بهذا الكلام يؤهل ولده لأن يكون حطبا للنار، لقول وقد قال الله تعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أدبوا أولادكم على الإخلاص، أدبوا أولادكم على اتباع ما جاء به رسول رب الناس من الاعتقاد والعلم النافع صلى الله عليه وسلم. فلينبغي أن يطلب لله بعد أن يبلغ الحلم، بل يدرب على ذلك منذ السابعة، ويبين له فضل العلم كما يدرب على الصلاة، حتى إذا بلغ الحلم أو العاشرة شدد عليه، ويبين له أن هذا العلم الذي يطلبه في المدرسة ويكون له تعلق بالاعتقاد إنما يطلبه لرضا رب العباد ليس للشهادة. فإذا طلبه العبد لله فليبشر بالخير، فإنه في أفضل العبادات كما نص على ذلك أئمة الدين كالإمام أحمد، فقال رحمه الله: لا شيء يعدل العلم لمن حسنت نيته، كما نقله عنه مهم الشامي في مسائله المطبوعة. كيف ينوي؟ قال: ينوي رفع الجهل عن نفسه. وقال الشافعي رحمه الله: أفضل النوافل طلب العلم. وصدق، فقد روى ابن حبان أو الدارمي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فضل علم خير من فضل عباد، وخير دينكم الورع. فإذا ازدحم عندك عملان، ازدحم عندك فعلان، أولا فعل الأول أن تقوم الليل أو أن تدرس مسألة في الاعتقاد أو في العمل، أي العملين أفضل؟ نعم، لا شك أن تتفقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أفتح أن فضل علم خير من فضل عبادة. فبقاؤك ساعة تتفقه فيها في ليلة كما نتفقه الآن بعد العشاء، مع أنه قد نغي عن الحديث بعد العشاء، لكن هنا استثناء قد خرجه البخاري في صحيح في باب السمر في طلب العلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حدثهم بعد العشاء بالعلم، فدل على أن العلم ما يستثنى. فقال: أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإنه لا يبقين أحد بعد 100 عام على وجه الأرض مما هو عليه الآن، أو كما قال عليه أفضل الصلاة والسلام، فصدقت نبوته. فمن تلك الليلة وبعد 100 عام توفي كل الصحابة رضوان الله تعالى عليه، فحدثهم بعد العشاء، فدل على أنه لا بأس بالسمر في طلب العلم. ونحن نسمر الآن في طلب العلم، وقيل تفقه ساعة خير من قيام ليلة. فقال الإمام أحمد: لا شيء يعدل العلم، لكن متى؟ لمن حسنت نية، لا يطلبه لشهادة فهو متوعد بالنار. يريد يقول: ما عندي وظيفة، أنا إذا ما درست الشريعة، ما درست الطب، ما درست الهندسة، ما درست حاجة في البيت، لابد أدرس حتى أخذ شهادة، آكل وأضع عيالي. فهذا يمكن في الفيزياء، يمكن في الهندسة، يمكن في الطب أن تكون نيته للدنيا. أما العلم فهو شريف، لا يقبل أن يكون إلا لله، فهو في هذا الشرف والمرتبة العليا، بحيث أن من طلبه لغير الله عذبه الله. بهذا الحديث الذي خرجه أبو داود في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يطلبه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة رائحتها. فصحح نيتك يا طالب العلم واجعل بعد ليلة الإتهام ما تطلبه من أجل الشهادة لله لترفع الجهل عن نفسك، وإنما تريد في الشهادة أن يكون لك حظ من تعليم الناس ورفع الجهل عنهم بما تعلمت، فهذه نية طيبة أن تنوي بالشهادة تسهيل المهمة في نشر العلم. أما أن تنوي بالشهادة أن يكون لك حظ من الدنيا والراتب والمركز والجاه ونحو ذلك، فإن هذه نية سوء ينبغي أن تطهر قلبك منها. ولم يكن يتمنى بعض أئمة الدين أن يموت على خاتمة من هذه العبادات العظيمة التي يتمنى كثير من الناس أن يموت عليها مثل العلم. فلو سألت إنسان لو كان حتفك غدا بحادث أو بسقوط قلب أو بمرض مفاجئ غدا بعد العصر، فأي شيء تحب أن تستعد به للموت من الأعمال الصالحة فيختم لك به؟ لتجد من قائل أموت ساجدا وآخر معتمرا وآخر بارا بأمي وآخر وأنا أسبح أذكر الله. قال أمير المؤمنين في الحديث عبد الله بن المبارك رحمه الله: لو كان حتفي غدا أي موتي أحب أن أموت وأنا أطلب العلم، لأنه رأى كما رأى الإمام أحمد أن عبادة طلب العلم لا يوازيها فضل العبادة، فأحب أنه لو مات وهو يطلب العلم سواء يقرأ من كتاب أو يجلس في حلقة يتكلم فيها أستاذ يعلمه العلم النافع المولود عن رسول رب العباد صلى الله عليه وسلم. ويكفي في ثواب طلب العلم ومن أخلص في طلبه أن الله يسهل له طريق الجنة. ولقد كانت همة السلف في طلب العلم عالية حتى كان الواحد منهم يا عباد الله يسافر الشهر أو الشهرين لسماع حديث واحد. أنتم اليوم انتقلتم من دوركم مسافة خطوات ربما أو بعض كيلوات لتسمعوا عدة أحاديث الليلة، وهي من أهم الأحاديث، وعلم هو من أعظم بل هو أفضل العلم وهو علم الاعتقاد. فكيف لذلك الرجل من السلف الذي يقطع الفيافي مسيرة شهرين والطرق غير معقدة وقد يضل الطريق وما معه إلا هذا الزاد، ليس هناك الطريق محطات؟ لربما نام ولدغته عقرب وتعرض له نص ويمشي في الظلمات المسافات الشاسعات وهمه بين عينيه الحديث الذي يسمعه من الراوي واحد حديث فقط. زين الله في قلوبهم حب الطلب وسماع الحديث ليحفظ الله دينه لا إله إلا هو. فهذا حديث يدل على ذلك، خرجه الترمذي في جامع من حديث قيس بن كثير رحمه الله أنه قال: جاء رجل من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي الدرداء وهو بمسجد دمشق، فقال: جئتك من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث بلغني أنك تحدث به. كم حديث؟ واحد. من أين؟ من المدينة. هيا، من يستطيع الآن منا من متكلم وسامع أن يمشي على مثله أو في بعيد الآن في عصر من مدينة رسول الله إلى الشام يسمع حديث واحد؟ قصرت الهمة التي كانت عند السلف رحمة الله عليهم والعناية بالآثار، فصاروا يفرحون بالرأي بعجزهم عن ضبط الآثار وحفظها ومعرفة صحيحها من سفيهها، فرضوا بالرأي، وصار الواحد منهم إذا مر بآية في الكتاب يسرع يترك تدبره، وإذا مر بعدها على كلام إنسان يهتم به، إذا مر على حديث يسرع في قراءته، إذا مر بعده بيسير بكلام إنسان تمهل وضبطه. نعوذ بالله من وسوسة الشيطان التي تؤخذ عن سماع كلام الرحمن وتدبره، فكأن معه شيطان ويقرأ كتاب، ما يهمك هذا، حتى معروف اسمع كلام المؤلف. والله يقول من فوق سبع سماوات: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فكان ينبغي لقارئ الكتاب أن يهتم لما يأتي المؤلف بكلام الله، يهتم به ويدبره مرة واثنين وثلاث أكثر من كلام صاحب المصنف، من كلامه ومن رأيه ومن استنباط، فتجده يمر مغرس السحابة على كلام رب الأرباب. أما كلام المصنف يوليه عناية. المقصود أن أبا الدرداء رضي الله تعالى عنه قال له: ما جئت لتجارة؟ قال: لا. قال: ما جئت لحاجة؟ قال: لا. ما جئت لسماع حديث؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن الله وملائكة وأهل السماوات والأرض حتى الحيتان في البحر ليصلون ليستغفرون العالم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في البحر، وفضل العالم على العالم كفضل القمر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثوا الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وفرج. وفي سنة الترمذي من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو ذكر للنبي رجلان أحدهما عابد والآخر عالم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل على أبنائكم، ثم قال إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النمل في جحرها وحتى الحوت فيصلون على معلم الناس الخير. فينبغي أن تكون همة طالب كما كانت همة السلف عالية في طلب العلم الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلم هو قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويل، ما العلم نقلك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. واعلم عباد الله أن من العلم ما هو فرض عليه، بمعنى أن المكلف لو أهمله وتشاغل عنه ولم يبلغه تعرض لعذاب الله. فينبغي أن يكون الباحث على طلبه مثل ما يكون الباحث عند المسلم على أداء صلاة الجماعة وإعفاء اللحية، فإن إعفاء اللحية فرض وصلاة الجماعة فرض، فترى المسلم لا يتخلف عن الجماعة ولا يسمح لأحد أن يحلق له هذه اللحية التي شرفه الله بها. لماذا؟ لأنه يجد في نفسه أنه لو حلق عذبه الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرقوا اللحاق الشارق أتشكوا المجرفين. ويجد نفسي لو تقاعص عن صلاة الفجر ولم يذهب يصلي في جماعة عذبه الله أو تعرض لعذابه سبحانه وتعالى، فتجده يعاير المنبه ينام مبكر ويأمر أهله أن ينقذوه ويتلخص لو قام وقد طلعت الشمس، كل ذلك خوفا من الله. فلماذا لا يكون نفس الخوف عنده من الله من التقاعس عن طلب العلم الذي وفرض عليه؟ فقد خرج ابن ماجه في سننه عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقد سئل الإمام أحمد ابن حنبل إمام أهل السنة المبجل ما هو العلم الذي هو فرض عين على المكلف طلبه، فقال ما لا يقوم دين الرجل إلا به، مثل علم التوحيد علم الصلاة وكل عبادة أو معاملة يقبل العبد عليها بالإجماع لا بد أن يطلب علمها ويسأل عالمها ولا يقبل عليها إلا بعد تفقه وإلا كان عالما. فإن كان غنيا يتعلم الزكاة، ويريد أن يراد أن يطلق زوجة يتعلم أحكام الطلاق، يريد إذا أراد أن ينكح يتعلم أحكام النكاح، وإذا أراد أن يشتري سيارة يعني التأجير من غير التمليك يملكها البنك ولا يملكها البنك يتعلم البيوع. فقد نهى عمر أن يقعد الرجل في السوق كما تسمى الماجة ولما يتعلم أحكام البيع. فإذا من العلم الذي هو فرض عين وهو أوجب ما يجب على طالب العلم طلبه وهو علم الاعتقاد، وأفضله وأعلاه علم التوحيد. ومن علم التوحيد عنوان محاضرتنا في هذا اليوم عقيدة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات، وأضفنا لها الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فنقول وبالله التوفيق بعد هذه المقدمة التي خلصنا فيها إلى أن هذا النوع من العلم هو أن تسمع ما جاء عن السلف الصالح في الأسماء والصفات وأن ذلك فرض عين وترعم انتباهك وتعرف أن المسألة ليس مستحبة بل هي فرض عين وأن الذي يتقاعس عن هذا النوع من العلم ويتشاغل عنه ولا يطلبه علم التوحيد آثم، لأنه لا يقوم به الرجل كما قال الإمام أحمد إلا به وهو علم التوحيد. تعلم أولا أن التوحيد بالاستقراء ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الله إلهية وهو المسمى بتوحيد الألوهية، أو توحيد الطلب والقصد أو القصد والطلب، وهو إفراد الله بالعبادة، ودليله قوله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وهو معنى لا إله إلا الله. أنا أتعجب إلى الآن من مسلم لا يعرف معنى لا إله إلا الله، والله إنه العجب. مسلم يصلي ويصوم أسأله عن معنى لا إله إلا الله لا يعرفها. خرجت أو كنت أمشي بجانب مسجدي بجدة، فوجدت رجل من شيبة أهل الإسلام، عجبتني شيبته وحتى أحببته وكلمته وأستأنس به وأسلم عليه، فتبين لي أنه من جماعة لها فريق الدعوة، وهي أنها تخرج الجهال الزرافات يدعون إلى الله ولم تثقفه في العلم النافع الذي هو أصل العمل الصالح. قال الخطيب البغدادي رحمه الله: والذي لا إله إلا هو ما عمل عامل بغير علم، يعني في حق الدعوة، في حق الجهاد، في حق بر الوالدين، في حق البيع والشراء، ما عمل عامل بغير علم إلا كان ما يفسد أكثر مما يصلح وصدق. فسألت ذلك الرجل الذي ينتمي هذه الجماعة التي وضعت قوانين بدعية في الدعوة لرب البرية لم يسبق إليها عمل السلف الصالح، لم تغيير وتتويب العصاة لتخريجهم دعاء فيقول إذا خرج إلى الدول ثلاث أيام وأربعة أشهر يدعو إلى الله، فإن إلقاءه العلم والوعظ سيغير نفسه ناهيك عن أنه مع صالحين يتغير معهم في البيئة. ونحن أمة اتباع، والدعوة إلى الله عباد، فلا بد أن يوافق فيها الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رجل قصد الخير في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذبح ضحيته قبل الصلاة كما في صحيح البخاري. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: شاتك شات لحم، ما قبل منه الأضحية، مع أنه قصد التقرب إلى الله بالأضحية، لكنه لما أداها على غير متابع للرسول صلى الله عليه وسلم ما قبلها منه. فهذا في عبادة الأضحية، وهذا في عبادة الدعوة، قصد الخير بالدعوة وإصلاح الناس، لكن ما تابع سيد الناس في الدعوة إلى الله. فماذا نقول في دعوته؟ ليس لك لها من نصيبك إلا التعب، ليس لك نصيب منها إلا التعب، لأنك ما تابعت الرسول صلى الله عليه وسلم. فإنه كان يوجد في زمن النبي عصاة، وإن كانوا قلة بسبب قوة إخلاص النبي وحسن تربيته لأصحابه وندرة، فما كان رجل كما تسأل البخاري اسمه حمار كان يؤتى إلى يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في شرب الخمر فيجلده ويضربه ويرجع إلى الشرب ويرجع إلى النبي وقد مسك في الخمر ومسك به في الخمر ويجلده ويرجع، ما أكثر كما قيل ما يؤتى به بالرسول صلى الله عليه وسلم. هذا عبد عاصي ولا لا عاصي؟ فهل كان النبي وهو كان يقول للناس كما في مسند الشافعي: ما تركت من خير يقربكم من الله ويباعدكم من النار إلا دردتكم عليه، هل أمر بعض أصحابه أن يخرجوا بهذا الرجل الشارب الخمر الذي كان اسمه حمار إلى أطراف البلاد ليتوبوه بالخروج في سبيل الله 3 أيام أو 4 أشهر ما كان يفعل ذلك ولو كان خير تدلنا عليه. فإذا الخطأ أن نقول طريقتكم هذه سيئة فتقولون نعم والنبي ما دل عليها، يعني هذا طعن في النبي قائل ما تركت من خير صلى الله عليه وسلم يقربكم من الله ويباعدكم من النار إلا دلتكم عليه، وأنتم تزعمون أن هذا الخير الذي كان قادر على تنظيمه وفعله الدعوة وما فعله، وليس كالمكرمون غير مخترع بجانب النبي، هذا شيء يدعى أنه يخرج الأوصال و3 أيام ويتوبهم من طريق إلقاء الكلمات والبيان ونحو ذلك. فلما ترك ذلك القادر عليه عرفنا أنه لا يمكن يكون خير، بل هو داخل في جملة المحدثات التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها. فما نفترض لك شيء وسلمت عليه إلا أخذ يسرد لي البلدان التي خرج فيها في سبيل الله، ذهبت إلى فرنسا، ذهبت إلى يعني روسيا، ذهبت إلى كذا، خرجنا في سبيل الله، دعونا الناس. وأنا أخشى أن أتاهنا أتى ما ذكره الشاطبي وغيره أن البدعة يقترن بها الرياء، البدعة تفسد القلب حتى أن الرجل يراعي بها عيالا بالله ويظهر نفسه أو يتظاهر بها وهي القبيحة عند الله. فعلى كل حال سألت بعد السنين الطويلة الذي مكن يدعو الله يدعو إلى الله فيها وينتقل من بلد إلى بلد ويتعب وينصر وينتقل النار كثير، ما معنى لا إله إلا الله؟ فقال لي معنى لا إله إلا الله لا خالق لا رازق لا محي لا مدبر إلا الله، نعوذ بالله. حرف أو تحرف عند هذا المعنى لأنه لم يكن لأنه فوج بالدعوة إلى الله ولم يطع الله بقوله وما كان المؤمنون ليجروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه. فمقتضى طاعة الله أن يجلس كما تسمعون أنت يطلب العلم أوصل ثم ينشره ثانيا، أما أن يصبح ويلقي الكلمات المساجد ويتصدر في القاء المحاضرات ولما يطلب العلم المعرف بدين رب الأرض والسماوات من جهة التوحيد والتوحيد الإلهية والربوبية والصفات ونحو ذلك فهذا من المبتدعات التي قد تطرح العبد في نار رب الأرض والسماوات. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقلت كلا لا يمكن أن يكون معنى لا إله إلا الله لا خالق لا رازق إلا الله، لأنه لو كان هذا معناه لما خالف المشركون الرسول صلى الله عليه وسلم وأرادوا قتله، فإنهم لما قالوا قولوا لا إله إلا الله عرفوا أن الإله معناه المعبود وأن معناه هم عرب أبحاح وأن معنى لا إله إلا الله أي لا معبود يعبد فيذبح له ويدعى ويخاف منه على وجه التعبد إلا الله. قالوا كذب يا علي محمد هو ساحر هو كاهن شوهوا صورك وارادوا قتله. قالوا اجعل الالهه الها واحده ان هذا لشيء عجاب. فتبين لك بوضوح الان معنى لا اله الا الله وان معناها لا معبود حق الا الله، اي لا يذبح الا لله ولا ينذر الا لله، وليس معناها لا خالق ولا رازق، لأن كفار قريش كانوا يقولون الله هو الخالق الرازق ولئن سألتهم من حرف السماء والأرض ليقولون الله، لو كان هذا معناه لما أنكروا عليه هذه الكلمة الطيبة، لكن عرفوا أن معنى الإله أنه المعبود وأن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله فأنكروا، قال لا هناك معبودات غير الله هناك اللات العزى الأخرى، فقالوا هذا يريد أن يكفر بديننا ويشتم دين آبائنا، فأرادوا قتله فخرج إلى المدينة حتى رجع لهم بعد الصبر الطويل فاتح رادوا قتله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فهذا معنى توحيد الإلهية. توحيد الربوبية هو إفراد الله بأفعاله كالخلق والرزق والتدبير والحياة والإبادة، توحيد الأسماء والصفات وهو عنوان محاضرتنا هو التيقن بأن لله أسماء وصفات ثبت في القرآن، جاء في القرآن وثبت في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، تؤمن بها على وجه اليقين من غير تنكيل ولا تشكيك. فمن شبه الله بخلفه فقد أشرك، ومن جحد صفة الله أو اسمه فقد كفر. وتثبت ما أثبته الله لنفسه ونبيه في صحيح سنته من غير تحريف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تعطيل ولا تكييف. إثبات بلا تشبيه ونفي بلا تعطيل. فتوحيد الإلهية يقوم أو برهانه على زينة النوعين من التوحيد، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات. فمن ضيع توحيد الأسماء والصفات فمثل الله بخلقه فستجد عنده شرك في الألوهية، بمعنى أنه إذا مثل الله أو شبه صفة من صفات الله أو شبه أحد من خلقه من الأولياء بصفة من صفاته كالسمع وعلم الغيب والقدرة، كما يفعل الأولياء اليوم، عدد الأولياء يعتقدون أن البدوي في قبره يعلم الغيب، والنبي كذلك يعلم الغيب، ويقولون ذلك في أنشوداته، وإن من جودك الدنيا وضرتها، يعني يا رسول الله، وإن من علومك علم النفع والقلم. فترى تبعا لهذا الخلل في الصفات ماذا يصنع؟ يقول يا ولي الله يا بدوي اشفع لي عند الله، باعتقاد ان البدوي له سمع كسمع الله، يسمعه من قبل من غير بشر الاسماء، وهذا لا يقدر عليه ولا يتصل به الا رب الارض. فلما نادى البدوي فقال المدد يا البدوي، كانه ما لله من الصفات، من الصفات وهي أنه يسمع من غير باشر أسباب، ولا يقدر على ذلك إلا رب الأرض، ولا يتصف بذلك إلا هو سبحانه. وجعل له فعل كفعل الله، وهو مباشرة إنقاذه من غير باشر أسباب، وهذا لا يكون إلا رب الأرض. فانظر كيف لما كان خلل عنده في الربوبية والأسماء والصفات نتج عن ذلك خلل بإيش؟ في الألوهية. فصار يعبد هذا الولي في قبره باعتقاد ان الصفه تكون انما هي صفه لله. فالواجب اذن على المسلم ان يعتقد عقيده السلف الصالح في الاسماء والصفات، بان يوحد الله ويفرده سبحانه وتعالى فيما له من الاسماء والصفات التي أنزلها في كتابه وصحت عن رسوله صلى الله عليه وسلم. لا يشبه الله بخلقه من غير تشبيه، فلا يقول كما تقول طائر المطائر لو لله طول عرض لو يد كأيدينا إلى آخر ذلك، من غير تشبيه. إن الله عز وجل نفى عن نفسه التشبيه فقال ليس كمثله شيء، ومن غير تحريف ولا أقول تأويل ليفرح من عطل صفة الرب بزحم التأويل الذي يفرحون باسمه أو بتكنيته بالتأويل وهو إنما هو تحريف، لأنه تغيير عن الكلم، تغيير الكلم عن مواضعه. التأويل منهما هو التفسير، ما تأويل هذه الآية؟ يعني ما تفسيرها؟ وإنما وقعوا حقيقة في التحريف، لأنهم حرقوا الكلم عن مواضعه. الله يقول استوى، الرحمن عرش استوى، والعرب تعرف معنى الاستواء، والصحابة يعرفون، والنبي صلى الله عليه وسلم لما تلا عليهم هذه الآيات الرحمن عرش استوى مثلا من الصفات، عرف أن النبي أمامه عرب أقحاح، والعربي يأخذ بظاهر الكلام، حتى يعرفوا دليلا على التأويل. نعم، فإذا لم يكن ثم دليل فأخذ الخبر على ظاهر. فلما قال لهم الرسول الرحمن العرش استوى، ما قال يا أصحابي، الاستواء غير مقصود به الذي تعرفونه اللغة كقوله تعالى فإذا استويت أنت ومعك على الفلك، بل سمعوا منه هذا وأجروه على ظاهره. وكذا العرب يجرون على ظاهره، والصحابة عرب، فلو كان لها معنى آخر غير الظاهر هذا لبلغهم النبي وقال لهم الاستواء غير مراد، بل هو الاستيلاء كما قال الطائفة انحرفت عن مذهب السلف في السباق. فإذا من غير تعريف، لأن التعريف هو تغيير الكلمة عن ظاهره، وهذا من التغيير أن يكون استوى استوى، ومن غير تكييف، فلا يحل لأحد أن يضع كيفية للرب سبحانه في ذهنه، أو يسأل كيف يستوي، أو كيف هو كلامه، وفي غير ذلك من صفاته. لا إله إلا هو. لما؟ لأن الله سبحانه وتعالى لم يرى مثله، وليس له، وليس أحد له جنس كجنسه، ولم يراه الرجل الصادق الصالح. فكل أبواب معرفة كلها الذات أو صفاته مغلقة، فليس لك شيء تعتمد عليه في إثبات صفاته إلا الخبر عن الله وعن رسوله في صحيح سنته، فليس لك أن تكيف أو تشبه إليه. وكل ما تصورته عن الله فالله بخلافه سبحانه وتعالى. ومن غير تمثيل ومن غير تعطيل، فلا تصنع كما صنعت الجهمية، تعطلوا الله سبحانه، فقالوا الله ليس بسميع ليس بعليم. فلا تعطل الصفة، بل أثبت ما أثبته الله لنفسه، هذا مقتضى توحيد الأسماء والصفات. ولا تمثل الله بخلقه فتكون ينزل إلى السماء الدنيا كنزول فلان للدرج، الله ليس كمثل شيء حتى تقيسه بخلقه سبحانه وتعالى عما يصفه. إذن هذا هو توحيد الأسماء والصفات. كنا عقيدة أهل السنة في الأسماء والصفات وعرفنا والإيمان. فما معنى عقيدة؟ أولا قبل أن نكمل نلاحظ هذه المحاضرة المتعلقة بهذا الموضوع بعد تلك المقدمة المهمة، وهل ذكرت لفظة العقيدة في الكتاب والسنة؟ أولا، لا مشاحة في الاصطلاح إلا إذا عاد الاصطلاح على الشرع بالمخالفة أو النقض، فحينئذ يمنع هذا الاصطلاح. فإن العقيدة معناها ما يعقد الرجل عليه قلبه من خير أو شر، يربط عليه قلبه ويعتقد ويجزم به ويصدق به من العقد وهو الرب. فقد يعقد الرجل قلبه على الشر فيكون تكون عقيدته باطلة، أي على باطل فتكون باطلة، تكون عقيدة النصارى باطلة، لأنهم يقولون الله ثالث ثلاثة، أو المسيح هو الله، أو المسيح ابن الله، فعقيدتهم باطلة. وعقيدة الجهمية باطلة، لأنهم كذبوا الله فيما وصف به نفسه، فقالوا ليس بسميع ليس بعليم، لم يكلم موسى تكليما، مع أن الله قال كل ذلك سبحانه. فنقول عقيدتهم باطلة. نقول عقيدة أهل السنة والجماعة صحيحة، لأنهم طابقوا واعتقدوا حسب وصف الله به نفسه، وأخذوا ذلك على ظاهره وأمروا ذلك كما جاء بإثبات المعنى وتفويض الشيء، إثبات بلا تشبيه ولا بلا تعطيل. فأثبتوا السمع والبصر لله لكن بلا تشبيه، لأنه ليس كمثله شيء، ولأنه قال هو السميع العليم، ونفوا عنه النقص بلا تعطيل. فليس معنى أنه ينفون عنه النقص أنه ينفون ما وصف به نفسه ويكذبونه سبحانه فيقولون ليس لسميع مع أنه قال نفسي سميع. نفوا ما نفى عن نفسه، ما نفى عن نفسه. وأما ما لم يكفي الشيء عن نفسه فلا ينفونه، وما وإذا ما أثبت لا يثبتونه، فهم يصيرون على هذا يثبتون ما أثبته لنفسه. وكذا رسوله صلى الله عليه وسلم في السمع والبصر، وينفون ما نفاه عن نفسه سبحانه في السنة والنوم. وعندهم النفي مجمل، قال الله تعالى ليس كمثله شيء، والإثبات مفصل وهو السميع العليم. وما لم يأتي فيه نفي ولا إثبات سلكوا به طريقة القرآن السكوت. هذه طريقتهم رحمهم الله، إثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات، نفي ما نفاه عن نفسه، ما لم يأتيه نفي ولا إثبات يمسكون فلا يثبتون ولا ينفون رحمهم الله. فهذا ما ينبغي للمسلم أن يعتقده في عقيدة أهل السنة والجماعة. إذن هذا معنى العقيدة، ولا تذكر عقيدة لهذا اللفظ هو أمر السنة، لكن السهل عليه علماء التوحيد أن يسموا ذلك عقيدة. ذكر على نحو معنى البر ليس البر بأن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، هذا من الاعتقاد. إذا ما هو الاعتقاد في الشريعة؟ هو التصديق الجازم الذي لا يقبل الشك في كل ما أخبر الله به من الغيب والرسول صلى الله عليه وسلم، وما أمر به من الإيمان بالله والملائكة والكتاب والنبيين وإن غاب عنه، والجنة وصفة والنار وصفة والصراط وشراط الساعة وصفة النبي وإن لم ترى وأخبرت بالسند الصحيح أو الحسن إن كان حديث وإن كان قرآن أو متواتر لا يحتاج إلى بحث، كل ذلك تجزم به وإلا ترى لأن الله نطق به أو تكلم به أو رسوله وهو قد غاب عنه. فعقيدتك أن تصدق هذا الخبر. فإذا كان ذلك كذلك فاعلم أن العقيدة لا تبنى عن العقل، فإذا لك أن تسأل إذا كان ذلك كذلك فما جعل الجهمية وغيرهم وأضرابهم ينحرفون عن عقيدة السنة والجماعة أنهم ما التزموا ما كان عليه السلف من أن الاعتقاد في الأسماء والصفات أمر غيبي لا يدرك بالعقل، فينبغي الرجوع فيه إلى النقص والخبر والانتهاء إلى السماع، كما قيل قد أحسن من انتهى كما قال أبو الصحابة قد أحسن من انتهى إليه إلى ما سمع، وخاصة إلى الاعتقاد الذي هو غيب الغيوب الذي هو الغيب. ويدل على أن العقيدة لا يجوز بناءها على العقل بل على ما جاء من خبر النقل عن الله وعن رسوله، ما رواه أبو داود في سننه عن علي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل قال علي علي رضي الله عنه موقوفا عليه: لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من الظاهر. تأملوا معي ماذا يقصد علي رضي الله عنه؟ ماذا يقصد من الدين؟ ألا يدخل في قوله لو كان الدين بالرأي توحيد الأسماء والصفات؟ نعم، لأنه داخل في الإيمان بالله، والإيمان بالله داخل في الدين ولا لا؟ داخل في الدين. ويدل على ذلك حديث جبريل: فإنه قد خرج مسلم في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه إذ خرج علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر سفر ولا يعرف منا أحد. وفيه أنه سأله عن إله فقال: أن تؤمن بالله واليوم الآخر والملائكة وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره. آخر حديث ماذا قال؟ هذا جبريل أتاكم يعلمكم إيه دينكم. فدل على أن الإيمان بالله دين ولا لا؟ دين. فالدين حينئذ لا يجوز أن يكون بالرأي، لأن من الإيمان بالله الإيمان ما وصف به نفسه. فتبين لكم الكلام عليه غرض ما جنحت إليه الفرق التي خالفت السلف في إثبات صفات الرب وأسمائه، فإنهم قاسوا أو نظروا في ذات الله أو صفاته في عقولهم، فما وافق العقل من صفات الرب فيما جنح إليه بعضهم أثبتوه، وما خالف العقل نفوه. ولو أنهم اكتفوا بالخبر وصدقوا الله في كلامه ولم تجد أصدق الله في كلامه لنجوه، كما نجى السلف الفرق الناجي الطائفة المنصورة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في ما رواه مسلم في صحيح وغيره من حديث ثوبان: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله، وهم أهل السنة والجماعة. نعم، وهم أهل السنة والجماعة. إذن لا يمكن معرفة الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة بالرأي، لا بد من الخبر. قال الله قال الرسول وما أجمع عليه السلف رحمهم الله. ولماذا سموا أصلا أهل السنة والجماعة؟ لأنهم اجتمعوا على طلب علم السنة والعمل به. فأعبر الصفة عند أهل السنة يعني طلب علم. لا يمكن أن يتبع الإنسان أو يمشي في طريقه ولا يعرف ويكون محقا لأنه أساء لنفسه وظلم نفسه لأنه ما يدري ما هذا الطريق يوصله أن يضيع أن يضيعهم. فكيف الطريق إلى الله؟ فلا بد إذا أراد الرجل أن يتصف بصفة أهل السنة أن يكون طالبا للعلم فيعرف السنة وما صح منه ومعناه في الصفات وفي سائر الأعمال التي يقوم بها من صلاة وصوم ونحو ذلك. هذه أبرز صفات أهل السنة. إذن هم الذين اجتمعوا على العمل في السنة هم أهل السنة مخلصين لله بل ودعوا إليه. فإذا خولفوا في هذا الأصل فإذا خالفهم الإنسان في هذا الأصل فنحى غير ملحق في أصل من أصولهم فلا يسمى من أهل السنة. يأتي الإنسان ويعطل صفات الرب إما بتعطيل إلى بدد فيقول بالله سمع صفات ويمكن أخرى ويعولها ويحرفها، أو تعطيل إلى غير بدد كالجهمية الذين يقولون ليس لله سمع بصر فيخالف أهل السنة في أصل فلا يمكن أن يوصف إليه. لأن معنى أهل السنة الذين يتبعون السنة في التدين والاعتقاد. فإذا اتبعوا غير ما يسمى سنة إلى رأي في أصل من أصولهم لا يجوز أن ينسب إليهم رحمهم الله. هؤلاء إلى يومكم هذا وإن كانوا قلة لا يزالون في بال الأسماء والصفات يعتقدون معتقد السلف الصالح من غير عقليات ولا تحسينات متبعين لكلام ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. فهم بنوا اعتقادهم على الجماعة. هم جماعة. الجماعة جماعة. جماعة معاصرة وهي ولي الأمر ومن يحكمهم هذه الجماعة لا يجوز الخروج عليها لا بلسان ولا بسنة ما دام أن العلماء علماء السنة من يحكموا عن حاكم أنه كفر كفرا بواحد مهما فعل من المعاصي والظلم فيجب طاعته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمع وأطع كما في صحيح مسلم وإن جلد ظهرك وأخذ مالك. وقد روى هذا البخاري في صحيح الحديث الثاني ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى من أميره شيء يكرهه فليصبر فإن من خرج عن الجماعة فمات مات ميتة جاهلية أو كما قال. فهذه هي الجماعة حتى ولو كان ولي أمرهم فاجر ما دام أنه مسلم يحكمه فهم جماعة معه لا يجوز أن يخرجوا عليه لا بلسان ولا بسلام. وهذه الجماعة المعاصرة ينبغي أن تنتمي في تدينها وسلوكها إلى الجماعة الأم من هي؟ النبي والصحابة رضوان الله تعالى عليه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما رواه الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حتى بالنعم حتى إذا كان منهم من يأتي أمه على ريح كان في أمتي من أصعناك وإن بني إسرائيل تفرقت على كم على 72 فرقة وإن أمتي تفرق على 73 فرقة كلها من أربعة واحدة. في رواية من يا رسول الله قال من كان على مثل ما عليه وأصحابه. في رواية هم الجماعة. إذا لا يحل لأحد أن يتفكر بعقله في باب الأسماء والصفات فيعطل أو يحرف أو يكيف أو يمثل فيخرج بشيء لم يكن منضبطا على ما كانت عليه تلك الجماعة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم وتختلف أمتي على 73 ملة كله في النار إلا واحدة من كان على مثل ما عليه وأصحابه. فمن جاء في طريقة الإثبات أو النفي في الصفات بطريقة غير طريقة صحابة في رسول رب الأرض والسماوات فقد ضل وابتدع وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وتوعد بالنار. فإذا قال قائل والله ما سمعنا عن الصحابة شيء في الصفات حتى ننسب لهم دين جاء عن أم سلمة أنها قالت الاستواء معلوم فيه مجهود والاستواء عنه بدعة ولم يصح لها كما جاء عن مالك وجاء عن ربيعة صح عن مالك لكن ما صح عن أم سلمة. فكيف تريد أن نبين على دين الصحابة في الصفات ولا نسمع لهم قول كما قال مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. نقول دين الصحابة معروف في الصفات معلوم وهو اتفاقهم رضي الله عنهم من غير اختلاف بينهم في إثبات ما أثبته الله لنفسه من الصفات من غير تشبيه ولا تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل. قول قائل أين هل قالوا به قول شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الكلام؟ قلنا لهم الواقع العملي يدل على اتفاقه. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم آيات الصفات كقوله تعالى يد الله فوق أيديهم، وقوله تعالى الرحمن العرش استوى. ويعرف النبي صلى الله عليه وسلم ان فيهم العرابي وفيهم العالم وفيهم وفيهم، ويعرف انهم عرب وانهم سيأخذون بظاهر كلامه هكذا العرب حتى يدل دليل على ان الظاهر مراد. ولم يكن ليقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الظاهر نقول لكم اياه الرحمن عشان استوى غير مراد، فدل على الاثبات الذي تكلم به ائمه الدين كالامام احمد وغيره في هذا الباب الصفات. ثم جاء الصحابه من بعدهم وقرروا او تلوا على التابعين ذلك ايات الصفات. نعم، ولم يقل لهم يقول لهم الظاهر غير مراد لا تفهمها. هذا يدل ذلك على الاجماع ولا يدل على الاجماع. واخيرا ابن عباس كما جاء بسند صحيح في مصنف عبد الرزاق تليت عنده ايه من ايات الصفات او حدث انسان بحديث من حديث الصفات فانتقض رجل انكفر لما سمع الصفه كالوجه ونحو ذلك من الله استنكارا من امراء الصفه، لانه يعتقد هذا الرجل العربي ان ما دام جاءت هذه الصفه لا بد أن يشبهها، فظن أن معنى الإثبات عنده تشبيه الله بالخلق هذا الجهل الآن، فأنكر عليه ابن عباس هذا الجهل وأمره بمرة كما جاء قال لا فرقوا هؤلاء يهلكون أو يرقون عند محكمة ويهلكون عند من الشافعي. فإذا هذا مذهب ابن عباس وليس له مخالف من الصحابة أنه ينبغي أن تمر الصفات كما جاءت من غير ما حصل من هذا الرجل من استنكار له الاتفاق، كأنه يعتقد أنه إذا أثبتها على ظاهرها أنه شبه الله، فبينه ابن عباس لا يأخذ التشبيه، بل يجب عليك أن تثبت معناها وتمرها كما جاءت وتحول كيفيتها إلى الله. فتبين بالفعل أنه مذهب الصحابة في إجماع ما سطره أئمة الدين من أهل السنة والجماعة في صفات الرب سبحانه وتعالى، إثبات بلا تشبيه ونفي بلا تعطيل، والقاعدة العامة والله سبحانه وتعالى قال الله قال سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا يسمى في اللغة تقديم التخلي على إيش؟ على التحلية. فائدته أنه لما قدم الرب أنه سبحانه ليس كمثله شيء فرق خلف كل مسلم يتلو هذه الآية من براثن التشبيه والتمثيل، فحينئذ إذا تليت عليه بعد هذا النفي المجمل آيات الصفات المفصلة سيقبلها من غير تشبيه، فيذكر بعدها السميع البصير عنده القاعدة بدليها ليس كمثله شيء، فلن يتسارع بينه إلى إيش؟ التشبيه. أنا برضه كيف الله حكيم وكيف رؤوف عباده لما أنزل عليهم هذه الآية كان من حكمة أن يبدأ سبحانه بدأ معه بالتخلية قبل التحلية بإيش؟ ليعتقدوا أن ما جاء من وصف وهو السميع العليم بعدها فالبصير عفوا أنه ليس كعباده لا إله إلا هو. فالتشبيه مستحيل كما قال بعض كابن قدامة المقدسي وغيره. ليش؟ قال التشبيه ما يجري إلا أن يكون هناك مشبه ومشبه به ولا طيب. فالله ليس كمثله شيء، ليس لله نظير ولا نظير، كما قال عن نفسه قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس له ند ولا نظير، فكيف تشبه بغير الشبه؟ لا يمكن، فالتشبيه مستحيل. فالله لم يرى مثله وجنسه، ولم يحدث الرجل الصادق عن كل امتدادها وصفاته، ولم يرى في الدنيا ولم يرى إلا في الآخرة وفي الجنة يراه المؤمنون. فحينئذ تعطلت طرق تعيين كيفية ذات الرب أو كلها صفاته، فحينئذ ليس لك طريق تعرف به الخبر عن ذات الله أو صفاته إلا إيش؟ الخبر عنه وعن رسوله. فإياك أن تطرق أي باب في تحصيل صفة رب الأرباب فإنها كلها مسدودة إلا باب واحد ما أنزله الله. قال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. ولقد ضل يا عباد الله في باب الأسماء والصفات. أولا، ما هي الأسماء؟ الأسماء كل ما سمى الله به نفسه أو سماه به رسوله في صيغة سنته، وهي توقيفية، فلا يجوز لأحد أن يسمي الله باسم لم يسمي به نفسه، كما تصنع بعض العامة يسمون يسمون عبد الماجد والماجد ليس من أسماء الله، فأسماء الله الحسنى حسنى بالغة في الحسنى. نعم، فالحديث بالمناسبة قال من المحاضرة الذي جاء في أسماء الله لا إله إلا هو، إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة في زيادة ذكرها الوليد المسلم وهي لا تصح، وفيها الماجد وغير والرشيد، وفيها أشياء لا تصح وكثير منها يصح لكن بعضها لا يصح، فلا يصح ذلك. ومعنى الله 99 اسما 99 اسما من أحصاها دخل الجنة أنه ينبغي للرجل إن كان عالم يحصي كل أسماء الله، لأنه سيحصي حينئذ 99 ويعلم مقتضاها ويعلم معناها فيكون من أهل الجنة، والعوام تبع العلماء في هذا الإحصاء. وليس معناها كما سمعت عن الظهر في هذا العصر يقول احصي أي 99 أسماء الله تدخل الجنة، أحصاها حفظها كما ذكر البخاري، نقول أيضا عمل مقتضاها إلى آخره، لكن أي شيء تختار أي 99 منها وهي كثر يعني أكثر أو صار بعض 130 120 تدخل الجنة، لابد أن تحصيها كلها من ليلة القدر ما أخبر الله أخفى أسماءه لتعرف. إذا لو أنه كان في الوقت زيادة تبين من خالف أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات، ولكن يكفينا هذا، وأسأل الله أن يميتنا على مذهب أهل السنة والجماعة بالاعتقاد، وأن لا يزيغ قلوبنا بعدها هداهنا، ربنا لا تزيغ قلوبنا بعد هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. بارك الله في شيخنا وأحسن له المثوبة على ما قدم لنا وحسن فيه في هذه المحاضرة القيمة، وموعد إن شاء الله غدا بعد الزوال إن شاء الله ممكن نتجدد اللقاء مع الشيخ إن شاء الله بعد الزوال. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Thank you.